حبي وسانك درد السيام فيني يوجان مش حالوجي غد عدي وسانك درد السيام فيني يوجان مضبر ميلك غيظة أي مضبر ميلك غيظة يكماشي شهر نغسل مرحى يكماشي شهر نغسل مرحى قولي ينطر ينغاف وحبار يفنى يصبر سرحي يضرحى قولي وينطر ينغاف وحبار يفنى يصبر سرحي يضرحى يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان مدي فضل عيد ولي ويفراوس مدي فضل عيد ولي ويفراوس الخيقيت زيدي عقد وحدس الخيقيت زيدي عقد وحدس يرجع مبريد غرديني يمين يبغت يمنين فرص ميبواس يرجع مبريد غرديني يمين يبغت يمنين فرص ميبواس يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان هكايس رجي بوسنس حسابه هكا يزاجيغ بوسنس حسابه اسكي غفنيغ ام الخيال بدار اسكي غفنيغ ام الخيال بدار صريغ صريغ ولا يمدنيغ في السحرى رغيغ صبرا كم صبرا صريغ صريغ ولا يمدنيغ في السحرى رغيغ صبرا كم صبرا يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان يشحال ورجي غد عدي الوسان هجن ردسي يغطيني يرجان